السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، وفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب المجاهدة منه، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في نهاية الأمر في انتقال الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، ظاهره في الدنيا وحقيقته في الآخرة، لأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإذا انتقل الإنسان من هذه الدنيا وذهب أهله يشيعوه، يدخلوه في قبره ويدفنوه، وذلك نهايته من الدنيا وقد صار من أهل الآخرة. في هذه الحالة يتبعه ماله وأهله وعمله، لأنه أهله يشيعوه، ماله ربما كان بعض الدواب والسيارات التي تحمله أو تحمل من يشيع ونحو ذلك تكون معه، لكن في النهاية إذا واروه في قبره ما جلس معه إلا عمله. وأما المال والأهل فإنهم يرجعون يبكون، بعضهم يبكي حزنا عليه حقيقة، وبعضهم ربما يبكي من أجل أن يظهر للناس أنه حزين، والله أعلم بما في الصدور. ثم الأهل يتنازعون، بعض الناس وليس كلهم إن شاء الله يتنازعون عند هذا المال الذي خلفه وهو الآن مشغول بنفسه، جمع المال سواء من حلال أو من حرام وخلفه لغيره، أما عمله فهو رصيده، نصيبه من ماله وعمره هو رصيده الذي جلس معه وهو جليسه. فإنه إذا كان الإنسان في قبره وجاءه الملكان وسألوه، فإن ألهمه الله وثبته وكان صالحا فإنه يأتيه شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيستبشر به ويقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه الآن مطمئن وصار في روضة من رياض الجنة، فتح له بابا إلى الجنة وفرش له من الجنة، وصار عمله يؤنسه في قبره. فإذا قامت الساعة سيكون فيما وعد الله به المتقين من الدرجات العالية والنعيم المقيم. هذا إذا كان عمله صالح. فلذلك يجب على المؤمن أن يأخذ حذره ويحتاط لنفسه ويتخذ جليسا صالح. ما دام أنه في الدنيا ينبغي أن يختار الجليس الصالح كما أمر عليه الصلاة والسلام، وبين فضل الجليس الصالح على جليس السوء، ففي الآخرة من باب الأولى. فجليسك هذا لا يتركك ما دمت في هذه الحفرة. إن كان طيب فهو يؤنسك ويوسع لك مع ما أنت فيه من السعة، أما والعياذ بالله إن كان غير ذلك فإنه يأتيه شاب شاحب اللون خبيث المنظر خبيث الرائحة فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك السيء، من قدم شيء قدم عليه. فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، لأنه أصبح في حفرة من حفر النار، وما سيرجع إليه بعد الساعة أشد، فيضيق عليه مع ما فيه من الضيق. فهذا جليسك وهذا أنيسك، إن كان طيب يؤنسك وإن كان خبيث يؤذيك مع ما فيك من الأذى. هذا الذي يبقى معك، احرص عليه وحسنه حتى تجد أمامك جليسا صالحا، جليسا يؤنسك ويصحبك ويحملك يوم القيامة، لأن المجرمين يحملون أوزارهم إذا قاموا من القبور، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وأما المؤمن فإن عمله يحمله، المؤمن عمله يحمله، والمجرم هو الذي يحمل عمله، يقول اليوم أركبك كما ركبتني في الدنيا. فليأخذ الإنسان حذره ويأخذ العبرة من هذا الحديث قبل فوات الأوان، ولا يدري الإنسان متى سيكون ذلك. ينبغي المسلم أن يحسب حسابه كل لحظة من لحظات حياته، فلا يدري على أي حال ومتى، من ليل أو نهار، على صحة أو على مرض. فالله المستعان، ينبغي المسلم أن يكون دائما على استعداد، استعداد للرحيل دائما، ينبغي أن يكون المسلم على أهبة الاستعداد، لئلا يأتيه على غرة فلا يمكنه أن يصلح ما فسد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. يعني ليس بينك وبين الجنة والنار إلا الموت، والموت الله المستعان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نفس ينخفض ولا يرتفع أو يرتفع ولا ينزل. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني متى مات يتبين له إنهما في الجنة وإما في النار. وشراك النعل المعروف هو سيرها المقدم في مقدمة الرجل، يعني لا تستبعد ولا تمد حبالا طويلة في الآمال، فدائما الأجل قبل الأمل، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب. فليأخذ الإنسان حذره ويستعد، ما دام أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والموت والنار مثل ذلك، يعني أنه ما يبقى إلا أن تموت، والموت عنده علمه عند الله، أجل قد كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، قد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. فليكن الإنسان على حذر وعلى استعداد قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تعض على أصابع الندم. وقد جاء في الحديث أنه ما من ميت لا سيندم، فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يندم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن كان صالح فإنه إذا رأى ما أعد له يندم، يتمنى أنه زاد، وإن كان غير ذلك يندم على تفريطه وتقصيره، فيندم على ضياع عمره بلا فائدة، لأن عمرك رأس مالك. وقد ورد في الحديث أن الإنسان يرى مقعده في الجنة أو في النار قبل أن يفارق مكانه الذي يتوفى فيه، يعرض عليه مقعده ما يفارق الدنيا حتى يرى مقعده إما في الجنة وإما في النار. فلذلك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فإذا حمل أيضا إن كان صالحا فإنه يقول عجلوني عجلوني، لأنه مسرور قد بشرته الملائكة ورأى مقعده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت عند القبر تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشر قبل أن يفارق، فهو على علم. وما بينك وبين ذلك إلا أن ينزل ملك الموت ويقبض الروح بأمر الله، على أي حال كبر أو شباب أو أقل من ذلك، آجال محتومة وأنفاس محدودة. أما إذا كان وعياذ بالله خبيث فإنه وهو محمول يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام إذا حمل جنازة أن يسرعوا بها، فإن تكون صالحة فخيرا يقدمونها إليه، لأنه خلاص انتهى من الدنيا وأهله، وإن يكون غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم. فهذه الأحاديث كلها مواعظ وتذكير لما يستقبلنا ونستقبله، ليست قصص أو روايات تروى، بل هي أحاديث من كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فليأخذ الإنسان حذره ويجعلها نصب عينيه قبل أن يقال فلان مات. ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، مات سكتة، حادث، مرض، كبر حتى هرم، مات في شبابه. على أي حال، على كل حال يجب أن الإنسان يكون دائما مستعد، لأنه كما جاء في تعريف التقوى قال التقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. أكثر من ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وذا ذكر في كثير إلا قلله. لا تغفل، فليس بمغفول عنك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي فراس ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة، إنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. رأيتم هذا الرجل طمع، ما هو بقنوع، طمعه ينبغي للمسلم أن يقلده فيه، طمع في الجنة ومجاورة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع طمع أن يكون مثل فلان وفلان أهل الأموال أهل الدنيا. لا، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على خدمته قال له سلني، يعني اطلبني شيء وكافئك به، قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أطلب منك أن تدعو الله لي أن أرافقك في الجنة مثل ما رافقتك في الدنيا. قال وغير ذلك، قال لا أبدا، هو ذا هو المطلب، هي غاية المنتهى. أما الدنيا فما كتب منها سيكون. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الجنة ما تحصل بالتمني أبدا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. الأماني ما تأتي بشيء لا في الدنيا ولا في الآخر. إذن أوصاه عليه الصلاة والسلام ما دام أن هذا مطلبه، مطلب رفيع عالي، أمره بالأسباب، أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن السجود والمقصود بها الصلاة يعني أكثر من الصلاة، لأن هي التي تقرب العبد من ربه وترفع درجاته وتوصله الجنة. فالجنة مخلوقة وموجودة كما أن النار كذلك، وكل منهما ينتظر أهله. فاعمل حتى أدعو لك فيتحقق لك مطلبك. أعني على نفسك بكثرة السجود، دليل على أن كثرة الصلاة مما يوصل إلى مرضاة الله والنعيم المقيم. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة. لابد من العمل سبب، أما دخول الجنة فبرحمة الله، الإنسان يدخل الجنة برحمة الله لكن بسبب إيمانه وعمله، وإلا لا تظن أن عملك هو الذي يدخلك الجنة فقط. إذا لم يجتبيك الله برحمته فعملك ما يوازي نعمة من نعمه عليك. اعملوا سددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فكثرة السجود وغيرها من الأعمال الصالحة من الأسباب، ودخول الجنة برحمة الله. فهذا الصحابي رضي الله عنه ما طلب مكافأة على خدمته عليه الصلاة والسلام إلا شيء واحد، مجاورته في الجنة، هذا هو. فشرط عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام هذا مطلبه أن يعينه على نفسه بأن يجتهد في كثرة الصلاة، لأن الصلاة هي التي تصل العبد بربه، وهي أفضل عمل يقوم به العبد فيتوسل إليه به. والأعمال الصالحة كثيرة، لكن أوصاه عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود، كثرة الصلاة، ولا يمنع أن يجتهد في الأعمال الصالحة الأخرى. لكن قد يكون أنه يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس من أهل الأموال حتى يتصدق، ولكن الشيء الذي يقدر عليه هي الصلاة، أوصاه بها. فلنا فيه إذن قدوة، إذا أردنا الجنة فلنشمر ولنكثر من الصلاة. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بكثرة الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما الركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم. وأفضل ما يكون في جوف الليل، فإن الله عز وجل يباهي الملائكة بعبده المؤمن وأمته، يقوم أحدهم يترك فراشه وزوجه ونومه فيجاهد نفسه فيتوضأ فيقوم يصلي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يؤيد الحديث الذي قبله بأنه أفضل ما يكون للعبد وما يقربه إلى ربه كثرة السجود، كثرة الصلاة، لأن هي الصلة بين العبد وبين ربه. إذا أديت الفرائض فاجتهد بالنوافل، واحرص على قيام الليل، فإنه أقرب الوسائل لرفع درجاتك، ولأنه يخفى على الناس فهو أرجى عمل يرفعك الله به، وكل سجدة تسجدها لله يرفعك الله بها درجة. فلذلك أوصى عليه الصلاة والسلام الصحابي قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهنا أيضا أوصى وقال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. فأكثر من السجود يعني من الصلوات ليلا ونهار، لا تحرم نفسك، اجتهد، أتعب نفسك لتريحها، جاهدها من أجل أن تحصل على ما يريحها، جاهد نفسك في طاعة الله. فنحن في هذا الباب في باب المجاهدة، فالسجود تحتاج النفس إلى جهاد. رحم الله امرؤا قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت ثم أيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء ثم قام وصليا. هذا هو الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا، تمحى به السيئات، لأن الله عز وجل ينزل في آخر الليل في كل ليلة فينادي عباده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، قم قل أنا يا رب. مر نفسك، عود نفسك، إذا كنت لم تتعود قيام الليل درب نفسك شيئا فشيء حتى يكون إن شاء الله سهل عليك، لأن قيام الليل هو أرجى وأفضل النوافل، أفضل النوافل لما فيه من الخلوة بالله والغفلة عن الناس. ما حد يدري بقيامك إلا ربك الذي قمت تناجيه، اجتهد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، خير الناس من طال عمره حسن عمله، لأنه كل ما طال عمره اجتهد بالأعمال الصالحة فيكون عمره له خير، كسب، ربح، أيامه ولياليه ساعاته كلها معمورة بطاعة الله. ولا يمنع ذلك من أنك تشتغل بالدنيا، سبح وهلل واستغفر واذكر الله وكف عن الكلام البذي، عن الغيبة، عن النميمة، عن الأشياء التي لا خير فيها، وأنت تشتغل تكتب عمل صالح وأنت تشتغل في طلب رزقك، ما يمنع ذلك. الله عز وجل أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، على أي حال اذكر ربك، سبح حلل، فإن بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تميط الأذى عن طريق صدقة، تعين أخاك على دابته على سيارته ترفع له شيء أو تنزل معه شيء صدقة. باب الخير كثيرة لمن وفقه الله. المهم أن لا تحقر من المعروف شيء، لا تحتقر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. اجتهد، خيركم من طال عمره حسن عمله. إذن من هو شرهم؟ شرنا من طال عمره وساء عمله. إذا كان إنه كل ما زاد عمره تمادى والعياذ بالله بالمعاصي والمنكرات، فبطن الأرض خير له، ما دام إنه كل ما زادت حياته زاد بالمعاصي فالموت خير له. أما من وفقه الله وأخذ بيده واجتهد بالأعمال الصالحة فزيادة الحياة خير له، لأن أيامه وساعاته ولياليه معمورة بطاعة الله. هذا هو الذي عرف قدر عمره. والمرء بين مخافتين، المرء الإنسان في هذه الدنيا بين أجلين، أجل قد مضى، اللي راح راح، لا تدري ما الله فاعل فيه، ما تدري هل قبلت أو ما قبلت، هل غفرت ذنوبك، هل بقيت عليك، هل قبلت أعمالك. أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه، بكرة ما تدري هل أنت من أهلها أم لا، ولا تدري ماذا ستفعل وماذا قدر لك. إذا فرصتك ابن آدم ساءتك التي أنت فيها اللي مضى مضى على ما فيه طويت صحائفه، والمقبل علمه عند الله، فساعتك ابن آدم اغتنمها التي أنت فيها قبل فواتها. فإن الليالي والأيام مراحل، مهما طال عمرك أو قصر، كل يوم يقربنا إلى الآخرة ويبعدنا من الدنيا. الأيام والليالي مراحل تنقلك من مرحلة إلى مرحلة، حتى آخر ساعة فلان مات، اللهم استعان، الله يرحمه، خلاص. فما دام أن الأيام والليالي مراحل تنقلنا من الدنيا إلى الآخرة، تأملوا في من كان قبلنا، الأمم السابقة أعمارهم تصل إلى الألف وأكثر من ألف سنة، لكن هل خلدوا؟ هل بقوا؟ طوتهم الدنيا كطي الحصير، السبت الأحد الاثنين الثلاثة خلاص انتهى، ألف سنة راح، قدم على ما قدم. فخيركم من طال عمره حسن عمل. لما قيل لامرأة كما يروى والله أعلم أن رجلا مر على امرأة تبكي على ابن لها مات، تقول مات شاب عمره 600 سنة، قال يا عمة الله إن أنت من أمة أعمارهم من 60 إلى 70، قالت والله لو أدركتها لجعلتها لله سجدة واحدة، يعني ما فيها مجال أن أبني وأشيل وأحط وأقدم وأخر، 60 سنة أو 70. لذلك جاء في الحديث أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم يتجاوز ذلك. فما دام الإنسان يعرف أن هذه أعمار الأمة، أنه ما يدري. الرسول عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة، أبو بكر، عمر كذلك، علي رضي الله عنهم. فإذا علمت ذلك فاحسب حسابك، لا تؤمل آمالا ما تدري ماذا سيتحقق فيها. عليك أن تجتهد بالأعمال الصالحة، ولا يمنع أن تجتهد بما ينفعك ويغنيك عن الناس وتنفع به أهلك أبدا. في مجال ولله الحمد لمن وفقه الله، 24 ساعة في اليوم والليلة إذا وفقك الله استطعت أن تعمرها بطاعة الله، ولو أنك تشتغل، ولو أنك على فراشك تشغل نفسك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذكر هذا من أنفس ومن أفضل ومن أيسر الأعمال وأحبها إلى الله، ترفع به الدرجات وتقال به العثرات. اجتهد أكثر من ذكر الله، ولو أنك تشتغل في سيارتك ماشي رايح، على كرسي عملك، على فراشك، اشتغل بذكر الله، اغتنم حياتك، لأن الله عز وجل يبارك للمؤمن بعمره، قد تكون سنينه قليلة لكنه يوفق فيستغلها بالعمل الصالح، فيعمل عملا أكثر ممن كان أكثر منه سنين إذا وفق وبارك الله له في حياته. فخيركم من طال عمره وحسن عمل، كل ما ازداد حياة ازداد عملا صالح. لما كان رجلان صديقان توفي أحدهم قبل الآخر بأسبوع ورؤوا في المنام، فالذي رآهم رأى أن الذي تأخر أسبوع أقدم من ذلك، يعني أرفع. فلما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن ذلك بسبب هذه الأيام التي عاشها بعده، ازداد بها عمل صالح، ما تذهب سدى. فالمهم عمرك رأس مالك، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، يعني ما يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عمرك الذي عشت طويل وقصير بماذا أفنيته، وشبابك أيام قوتك بماذا أبليته. حاسب نفسك وأوقفها عند حدها قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان. انظر إلى المقابر، كل يوم يقدم إليها سكان، يوم من الأيام ستكون واحد منهم، ما تدري متى، ما تدري متى. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال: وفيه دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن عمله، لأنه أحيانا يكون طول العمر شرا للإنسان وضررا عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذا كان كل ما طال عمره سيزداد بالعمل فهو شر له. نعم. قال: فهؤلاء الكفار يملي الله لهم أن يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات لا لخير لهم، ولكنه شر لهم والعياذ بالله، لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما. ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء، قال: لا تقل أطال الله بقاءك إلا مقيدا، قل أطال الله بقاءك على طاعته، لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نعم. إذا دعوت له بطول عمر أسأل الله أن يجعله على عمل صالح، أما طول عمر مجرد طول العمر قد لا يكون وبال على صاحب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول وحسن الختام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.